طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة المشاهدون لازلنا في برنامج دينا قيما ولازلنا في حلقاته المتنوعة بصحبة العالم الجليل والداعية الكبير الدكتور عمر عبد الكافي جزاه الله خيرا بارك الله فيك. ونرجو الله عز وجل أن نوفق في موضوع اليوم ألا وهو الظلم والظلم أنواع سوف نستمع إلى أنواعها من فضيلة الشيخ الكبير أكرمك الله بارك الله فيك مولانا أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم أولا الظالم نادم حتى وإن مدحه الناس نعم والمظلوم هي الفطرة هذه سبحان الله نعم. أن يظن أنه يعني ممدوح من الناس فيظن أنه له حظوة أو له مكانة ولكن الظالم نادم والظالم يعني قد يكون ظلمه أسرع من دعاء المظلوم عليه يعني نتيجته نعم. يعني مغبته وعاقبته أن يصير حبل الظلم يلتف على عنقه قبل أن يدعو المظلوم عليه لأن الله لا ينام هذا أمر الله عز وجل خلق الخلق ودرجهم وجعلهم أنواعا ثلاثة فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الظالم لنفسه ده مرحلة من الظلم مرحلة من مراحل الظلم لكن الكارثة الظالم لغيره يعني ماذا يصنع وماذا يقول لرب العباد يوم القيامة عندما يظهر أو تظهر عاقبة ومغبة ظلمه هذا الظلم سبحان الله العظيم الذي يعني يضع الإنسان نفسه فيه أو في بوتقته أن يضع كل أمر في غير مكانه وفي غير محله ورب العباد سبحانه وتعالى وكل العباد بالعباد الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا بعض الناس للأسف من ظلمه ينسى أن هؤلاء هم خلق الله وهؤلاء عيال الله وينظر إليهم من فوق شاهق فيراهم ذرات في السبوع فيحتقرهم ويستقل من قدرهم وسبحان الله العظيم يستهين بدعائهم مع أن سبحان الله يقول رب العباد سبحانه وتعالى للمظلوم وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين لكن القضية يا فضيلة الشيخ أن الظالم قد لا يرى نفسه ظالما يعني قد يحسب أنه يحسن صنعة أو أنه يفعل خيرا أو أن يقول مثلا أنا أصنع هذا لأجل هذا أو لمصلحة المجتمع ومصلحة المؤسسة ومصلحة كذا وكذا هذا الظالم أغبى خلق الله لأن كما تقول فضيلتك دائما ما جعل الله في حساب ما أدخل الله في حسابات هو ما أدخل نفسه فإذا رأى الإنسان نفسه وهو الظالم يرى نفسه داخل أربع جدران كلها زجاجية مرايا فلا يرى إلا نفسه لا يسمع صوتا ولا يسمع نصيحة ولا يقبل موعظة وإنما هو سبحان الله الأنا عنده يصير إما قارونية كانزة أو فرعونية طاغية أو ظالمة يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد حتى أنه يقول على المصلح إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد يعني فرعون الظالم يرى أن موسى يظهر الفساد في الأرض فهذا منطق متوهما الظالم. متوهما. فحقيقة الأمر يعني فضيلة الشيخ نريد أن تبين لنا أيضا كيف أزرع في الجيل الجديد وأعظ الجيل الذي كبر ألا يكون ظالما ألا يدخل نفسه في حومة الظلم. أرجو الله عز وجل أن يوفقني فيما سألتني، ولكن في ملمح دقيق جدا. نعم. وهو أن الله عز وجل حينما قال وما ظلمونا، نعم، فالله عز وجل نفى عن نفسه أن يظلم. نعم. لكن هذا الشيء يسمى نفي تصور. نعم. لأنه الله عز وجل لا يمكن أن يظلم، هذا مستحيل. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن كيف نفهم المعنى المعاكس؟ نعم. الإنسان حينما يرتكب كل الكبائر أهون من أن يقول على الله ما لا يعلم. الله أكبر. فإذا قال على الله ما لا يعلم قطع الناس عن الله عز وجل. هذا أكبر ظلم للذات الإلهية. إنه الله عز وجل يسعد الناس، يوفقهم، يعني ينجحون في حياتهم، يتجلى عليهم. يعني أما لما ذكرت عن الله صفات لا تليق به قطعت الناس عن الله، وهؤلاء هم قطاع الطرق إلى الله. يا الله يا الله. نعم. هي نقطة مهمة جدا. تمام. وما ظلمونا. تمام. الله نفى عن نفسه أن يظلم، لكن هو النفي الشيء أحد فروع تصوره. تمام. إن هناك من يظلم الله عز وجل. تمام. فلا يقدم للناس رحمته وعدله وحنانه وعطفه ويحبب الناس وتوفيقه. نعم. ويحبب الناس إلى خالقه. يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقه. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك. نعم. وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ أيوة. قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. نعم. ذكرهم بآلائي كي يعظموني. نعم. وبنعمائي كي يحبوني وبلائي كي يخافوني. الله. معنى ذلك أنه لا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله ومحبة له وخوف منه. الله. في حالة نفسية متوازنة. نعم. نعم. تعظيم. نعم. ومحبة وخوف. طيب الذي يظلم، يعني فضيلة الشيخ نستطيع أن نقول أن هناك طائفة من المسلمين ابتلي بهم الإسلام. نعم. وصاروا يعني عبئا عليه لا شك، وصاروا صورة مشوهة لأن يراهم غير المسلم أو الكاره الإسلام فيزداد كراهية. نعم. ويزداد يعني جحود، لأنه إذا كانت هذه صورة الإسلام فبئس العبد. أحد الصالحين من تلاميذ الحسن البصري قال له افتقدتك في الدرس أياما ثلاث، قال سمعتك تقول عن أمير المؤمنين يا مهدي، ويعني صنع ما صنع بالناس، فقال والله كنت أقصد أن كلنا ولدنا في المهد. نعم. بالنسب المكان. نعم. حتى اللفظ سبحان الله العظيم. ولذلك أحد العلماء قال أردت أو بحثت عن كلمة 50 سنة ترضي الله ولا تغضب السلطان فلم أجد. نعم. ففي ناس عندها تمرد للأسف. نعم. الشديد. بس في نقطة، الظالم الذي يتصور أنه يستطيع أن يظل ظالما، هذا خيال أم خبال؟ من أغبى الأغبياء. يعني فوربك. نعم. لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وحسبة الله للبشر قطعي، شيء قطعي لا شيء في ذلك، لكن أيام تتأجل. نعم. طيب هذا التأجيل يعني استدراج. والله الإنسان حينما يبتعد عن الله عز وجل تنشأ عنده شهوات معينة. هذه الشهوات إذا خرجت إلى حيز الوجود لعله يشفى منها. هذا معنى الاستدراج. في عنده شهوة مستحكمة. تمام. فإذا استدرجه إلى إنفاذها قد يرتاح منها، يمكن أن يكون له استماع للحق، لأن حبك الشيء يعمي ويوصم. يصيبه بالعمى. فإخراج الشهوة إلى حيز التنفيذ لها حكمة قد تغيب عن معظم الناس. طيب أولا، شهوة الظلم هذه عند الناس متأصلة ولا اكتسابية؟ والله هي الحقيقة الشهوات، الظلم ما له علاقة بالشهوة، له علاقة بالمال. شهوة المال، الاستعلاء في الأرض، هي الشهوات إذا كان طريق الظلم يسلكها. نعم. يعني في عنا شهوة القوة، شهوة المال، هو يظلم بقوته. نعم. ويظلم بماله، هو يظلم من أجل أن ينال هذه الأعطيات. تمام. أنا مرة أذكر جئت من المغرب إلى دمشق بالطائرة، فرأيت بعيني هذه قبل دخولي لسوريا طرطوس وصيدة. طرطوس وصيدة. نعم. فلفت نظري أنه 500 كيلومتر رأيتها في نظرة واحدة. تعلمت من هذا الدرس، الإنسان كلما على مقامه اتسعت رؤيته. نعم. فالمؤمن تتسع رؤيته، يرى أنه إذا ظلم لا بد من أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. نعم. ولعل خطيئة الظلم، أيوة، يعجل له في الدنيا عقوبته. عقوبته يا الله، وبعدين يبتلى بظالم مثله أو، نعم، أو أسوأ منه. سبحان، نعم، الله العظيم، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فاذكر قدرة الله، الله أن عليك. الله يسلط عليه ظالم آخر. سبحان وما الله. من ظالم إلا سيبلى بأظلمه. بأظلم. يا الله يا الله، لا الله كبير. لا سبحان الله. نعم. طيب، الذي يغرس شجرة الظلم في سلوكياته ويرى أن الناس لا يريد أن يوقفه أحد ولا يريد أن يستمع إلى موعظة وتذكره بالله، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا الظالم سبحان الله، يعني ماذا يصنع المجتمع معه؟ والله هو حينما يقاطعه يحجمه، فإذا أثنى عليه نفاقا قواه. طيب. لذلك إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. نعم. فكيف بالظالم؟ يغضب. يغضب. أنت إذا مدحت الفاسق. نعم. يغضب الله. نعم. فكيف إذا مدح المجرم؟ الله الظالم. لا إله إلا الله. نعم. طيب. لكن إذا إنسان ما بيتمكن يتكلم وسكت، لعل الله يقبل منه سكوته. إذا كان يعني في خطأ لا يستطيع أن يتكلم. ما بيستطيع. وقد يكون معذورا في بعض الأحوال. فعليه أن يصمت لا أن يمدح. يعني يعني الناس يعذرون الصامت أحيانا ولا يعذرون المادح. طبعا، لأنه بعض الأزمات. طبعا. نعم. قد يعذرون الصامت قد لا يستطيع. نعم. أما الذي يمدح هذا مصيبته كبيرة. نعم. لا إله إلا الله. طيب، هذا الظالم سبحان الله، لو أن المجتمع الذي يعيش من حوله سواء إدارته أو أو أو إلى آخره بدأوا زي ما فضيلتك وضحت أن يقاطع، المقاطعة هذه يجب أن نبين للناس أن تكون ابتغاء مرضاة الله. طبعا، يعني لا بد من التنويه سيدي. لا لا لا، أو لا بد من النصيحة. تمام. يعني في إنسان يبتغي وجه الله بنصيحته. عظيم. يقول له أنا لا ما لي علاقة، لا لي مصلحة معك إطلاقا. طبعا. لا مدحا ولا ذما. تمام. أنصحك أن تفعل كذا. عظيم. أحيانا بيكون في ساعة يقظة يستجيب. نعم. وإذا استجاب له أجر. لكن هو النقطة الدقيقة أن المجتهد إذا أصاب له أجران. نعم. وإن لم يصب له أجر. نعم. نعم. بين الأجر والأجرين. الله أكبر. الله. طيب، الظالم هذا يعني سبحان الله العظيم يعني حاول المجتمع أن يأخذ على يده فلم يستطع، هل يصاب المجتمع بالخنوع والخضوع والسكوت والتسليم؟ أنا بقول دور الدعاة أن يعني يبينوا للناس أن الله سبحانه وتعالى لن يدعه ما كذا. جميل. يعني ما من إنسان ظالم إلا له مصير وقد نراه قبل أن نموت. فهذا التطمين للناس بيعطي هدوء. أما الله موجود، الحمد لله على وجود الله. نعم. والله أقوى الأقوياء. نعم. بس أحياناً بمدل الإنسان لأنه حليم، حليم، وليمتحنه. نعم. وليمتحن صبر العباد على فعله. طيب، هل هو صوت الله في الأرض وصورة من صور العقاب السماوي أو العقاب الإلهي لبعض الناس الذين يتركون دين الله سبحانه وتعالى ويلقونه خلف ظهورهم ولا يمموا وجوههم؟ يعني هكذا ورد يا سيدي. نعم. الظالم صوت الله. نعم. ينتقم به. أيوة. ثم ينتقم منه. ينتقم الأول، ينتقم منه لتأديب العباد. نعم. حتى يفيقه. طيب، المظلوم، ما للمظلوم؟ المظلوم يعني إذا أراد أن يأخذ حقه هذا شيء طبيعي وأساسي. لو أن الناس جميعا إذا ظلموا تكلموا صار في فرجة للمجتمع. أما كله ساكت فالمتكلم يخاف على حياته صار. نعم. نعم. فحينما الأمر بالمعروف يستمر ويتسع في دائرته صار في مجال ننصح الظالم. عظيم. أما كله ساكت أنا في مشكلة كبيرة. طيب، يعني لازم دور الدعاة أن يبينوا للناس أن يوضع أن أن أن يعني يهب ناصحين للظالم، يعني كلمة حق نعم. عند سلطان جائر الله أيوة. هذه جهاد، هذا جهاد. نعم. جهاد كبير. ربنا سبحانه وتعالى يرفع الظلم عنا وعن مجتمعاتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من الظالمين. أمين. ولا نرضى بالظلم ولا نحشر مع أهل الظلم. بارك الله بكم ونفع بكم على قدركم يا سيدي. الله يرضى عليك يا سيدي. بارك الله فيك مولانا، شكر الله لك. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشرق دينا قيما، قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم، أعرضنا فهوينا فلما الإعراض، لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما، بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما.